إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ها هو قد انقضى شهر من أعظم الشهور عند الله جل وعلا، قد انقضى رمضان لكن الصيام لم ينقضي، قد انتهى رمضان لكن القيام لم ينتهي، قد انتهى رمضان لكن القرآن باق إلى آخر لحظات العمر، يبقى القرآن ويبقى الصيام ويبقى القيام وتبقى المساجد وتبقى العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تلقى الله جل وعلا. كن على عبادة الله جل وعلا، الاستمرار والثبات على دين الله جل وعلا، والاستمرار في الطاعة والاستقامة عليها. ولكن ماذا بعد رمضان؟ قد انتهى شهر العبادة، قد انتهى شهر الانقطاع لله جل وعلا، ماذا بعد رمضان؟ حان وقت العمل، حان وقت الجد، حان وقت البذل. حدد أهدافك بعد رمضان، ماذا ستصنع؟ أثبت رمضان أن هذا المجتمع يحب الخير، يحب الصلاة، يحب العبادة. مئات الألوف خرجوا في ليلة واحدة ليقضوا الليل كله في الصلاة وفي القيام وفي السجود وفي الركوع. رأيت أن الناس يحبون الخير ويحبون الصلاة، ماذا أنت صانع؟ ماذا أنت فاعل؟ إن في المجتمع دعوات للإفساد، في كل مجتمعات الدنيا دعوات للإفساد، صحف تمتلئ، مجلات تدعو، فضائيات تبث السموم بين الناس، ماذا أنت صانع؟ ماذا أنت فاعل؟ أتظن أن العبادة يكفي أنك تصلي وتصوم وتركع وتسجد ثم تذهب إلى البيت وتضع رأسك بالفراش؟ هذه العبادة ناقصة، هذه العبادة جامدة. العبادة إذا ما أثرت في قلبك وما أثرت في جوارحك فصرت كما أخبر الله عز وجل، وصرنا أمة يريدنا الرب عز وجل، كنتم خير أمة، خير أمة أخرجت للناس. ماذا نفعل يا رب؟ تأمرون بالمعروف، كل نقص في المجتمع بالمعروف تأمر فيه، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كل خطأ، كل منكر، كل فساد تتكلم يا عبد الله، تعمل ذا بوسعك. إن المدارس والجامعات والمعاهد والشركات والمؤسسات والوزارات والبيوت وكل مؤسسات الدولة فيها خير وشر، فيها معروف ومنكر، لكن أين الآمرون بالمعروف وأين الناهون عن المنكر؟ أين الذين تحصلوا بعد رمضان على إيمانيات وعلى طاقة عبادية الآن سيبذلونها في سبيل الله جل وعلا؟ الآن جاء وقت الجد، الآن جاء وقت العمل. إن كان أهل الباطل يعملون لنشر باطلهم، فأين أهل الحق وأين أهل الإيمان؟ وقل للذين لا يؤمنون، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. أنتم تعملون ونحن أيضا نعمل، ماذا ستصنع يا عبد الله؟ هل ستحيي بيتك بكتاب الله جل وعلا؟ هل ستأمر أولادك بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؟ هل ستصلح زوجتك وتقطع بعض المنكرات تدريجيا عن بيتك شيئا فشيئا؟ هل ستعمل جاهدا في مدرستك وفي كليتك وفي جامعتك ومؤسستك ووزارتك أن تبدأ بالمنكر الأهم ثم الأهم شيئا فشيئا. إن الناس بفضل الله الآن جاهزون، قد تحصلوا على الإيمان وعلى العبادة وقد استعدوا لقطع المنكرات، لكن أين الآمرون؟ أين الناهون؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا؟ كل المجتمع، الرجال والنساء، المسؤول وغيره، الحاكم والمحكوم، قال: من رأى منكم منكرا؟ الحديث عام، الحديث عام للمجتمع كله. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أول مرتبة في الإيمان، وأعلى مرتبة في الإيمان تغيير المنكر باليد. كيف يغيره باليد؟ إن كنت أبا في البيت تستطيع أن تغير المنكر باليد، إن كنت مديرا في مدرسة تستطيع، مديرا في شركة تستطيع، مديرا في مؤسسة أو مسؤول تحتك أناس تستطيع أن تأمرهم، فأنت تستطيع أن تغير المنكر باليد. إن كنت يا عبد الله صاحب قلم تستطيع أن تكتب، إن كنت صاحب قرار تستطيع أن تصدر القرار. فإن الناس إن تركوا هكذا اتبعوا الشهوات، وإن الناس لو أهملوا بغير نصح ولا أمر ولا نهي تساقطوا في المنكرات وبحثوا عن الشهوات. طبيعة البشر، الإنسان ضعيف والنفس تميل للشهوات وزين لها حب الشهوات، ولهذا جعل الله عز وجل صمام الأمان الآمرون الناهون أهل الحسبة الذين يتطوعون لله جل وعلا. الآن بدأ وقت العمل، قال: فليغيره بيده، فإن لم يستطع قال: فبلسانه. لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لم يشتهي، قال: إن لم يستطع، مقادر يغير شيء، قال: فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان أن تخرج من المجلس، أضعف الإيمان أن تتضايق وتشمئز وتنكر هذا المنكر، لكنك لا تستطيع أن تلفظ هذا بلسانك فتقوم من هذا المجلس. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. كيف تجلس مجلسا يسب الله عز وجل فيه، أو يستهزأ فيه على الدين، أو يستهزأ فيه على بعض شريعة هذا الدين العظيم؟ كيف تجلس في مجلس كهذا؟ إما أن تغير هذا المنكر وإما أن تقوم. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا آمرين بالمعروف وكانوا ناهين عن المنكر، لا يرضون أن يكون منكر أمامهم. يوم من الأيام أبو بكر الصديق رضي الله عنه رأى رجلا يهودي اسمه فنحاص من علماء اليهود من أحبار اليهود، جلس معه أبو بكر يناقشه في الإسلام ويدعوه إلى اتباع هذا الدين، فإذا بهذا الحبر اليهودي الخبيث يقول لأبي بكر، يقول له: يا أبا بكر، نحن لا نعبد دينا ربه فقير. تعالى الله عما يقولون، يهود هم يهود. قال: ماذا تقول؟ قال: إن ربكم يطلب من عباده القرض سلف دين، ورب هذه أوصافه فقير، يطلب من الناس القروض، فنحن أغنى من ربنا، كيف نعبد ربا كهذا؟ فقام أبو بكر ولطمه لطمة على رأسه، خر على الأرض، سقط بضربة من أبي بكر رضي الله عنه. ما سكت، ما جلس، ما قال: والله لعله من المصلحة أتركه، يسب الله في أكثر من سب الله جل وعلا. فذهب الخبيث إلى النبي يشتكي. انظروا إلى خبث اليهود، يسرعون بالشكوى وهم الذين بدأوا بالذنب. قال: يا محمد أرأيت ما فعل في وجهي صاحبك؟ شوف صاحبك سوى في وجهي. قال: وما صنع؟ قال: ضربني. انظر. قال: ولم؟ قال: فانحاص اليهودي، أليس بيننا وبينكم عهود؟ مو بيننا وبينكم أحد يعتدي على الثاني؟ انظر إليه كيف ضربني، ما التزم بالعهد والميثاق. نادى النبي، شوف العدل، شوف الحكم، نادى النبي أبا بكر فقال: يا أبا بكر، أأنت صنعت هذا به؟ قال نعم يا رسول الله. ما أكذب أبو بكر شجاع، قال نعم يا رسول الله ولو شئت لقتلته. أنا يعني زي ما ذبحت بعد. قال ولم صنعت هذا يا أبا بكر؟ قال إنه يسب الله، يقول إن الله فقير. فقال فانحاص والله ما قلتها يا محمد، أنا أقول هذا؟ معاذ الله أن أسب الله. فنظر النبي إلى أبي بكر، من الصادق الآن؟ فأنزل الرب عز وجل لقد سمع الله، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. الله جل وعلا أنزل حكما يبين فيه براءة أبي بكر الصديق وبأنه صادق في فعله، وحي هلم بضربة كضربة أبي بكر، تسكت أولئك وتوقفهم عند حدهم. لو كان مقالا بمقال، أحيانا يكون المقال ضربة موجعة، أحيانا تكون الشكوى في المحاكم ضربة موجعة، أحيانا يكون الكلام ضربة موجعة، أحيانا يكون القيام من المجلس ضربة موجعة. كن عاقلا، كن حكيما، ولكن لا تسكت، ولكن لا تنم. المجتمع كما أثبت لكم رمضان يحب الخير، فيه دين، فيه صلاح، ولكن أين القادح؟ أين المربون؟ أين المصلحون؟ أين الذين إذا سمعوا المنكر قاموا وهبوا لإنكاره؟ أين الذين إذا وجدوا ضعفا للمجتمع قاموا وهبوا لسده ولتقوية الضعف فيه؟ أين أولئك المصلحون؟ كل مصل في مسجده مسؤول أن يحيي المسجد، أن يجعل المسجد شعلة نشاط. هذا يقوم الليل، وهذا يفطر بعد صيام، وهذا يعلم القرآن، وهذا يدعو إلى الله جل وعلا. أين الشباب؟ أين المجموعات الشبابية؟ لما الضعف؟ أين المجموعات الدعوية؟ لما الوهن؟ لما لا نتحرك من الآن، نبذل الجهد والجد ونجتهد في طاعة الله جل وعلا. كنتم خير أمة، خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. الأب في الأسرة يجتمع اليوم بهم فيقول لهم يا أولادي، من اليوم مضى عهد النوم، من اليوم نبدأ كما فعلنا في رمضان افعلوا بعد رمضان. كتاب الله، المساجد، حلقات الذكر، العبادة، صيام التطوع. ما رأيكم أن نصوم كل أسبوع يوما؟ لو كان الخميس نجتمع في الأسرة نصومه لله جل وعلا، صمنا شهرا بغير تعب. ما رأيكم أن نصوم كل أسبوع يوما؟ هذا من الأمر بالمعروف، هذا من الإصلاح في الدين، هذا من التعاون على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا فلان يا فلان يا فلان، خذوا هذا رقم هاتف شركة من الشركات تنشر الحرام، تنشر المنكر. ما رأيكم لو تتصلون عليها؟ فلان يتصل وفلان يتصل وفلان يتصل وفلان يتصل، وكل واحد يتصل يوصي غيره أن يتصلوا، هذا يوصي عشرة، وكل واحد من العشرة يوصي عشرة. نتصل على الشركة الفلانية نقول لها اتق الله جل وعلا، ما تفعلينه منكر بل من أعظم الكبائر عند الله جل وعلا. هذا في الشرع يسمى عندنا ميسر، وإذا كانوا لا يفهمون الميسر لنعلمهم ما معنى الميسر. نتصل بالمجلات، نتصل على الجرائد، نتصل على بعض القنوات الفضائية نقول لهم اتقوا الله جل وعلا، ما تفعلونه إفساد في هذه الأمة وتضييع لعباداتها ونشر للمنكر والإباحية فيها. والله جل وعلا يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن أولئك الشباب ما أفضلهم من شباب، يجمعون شتات المجتمع ليجمعوه في بيت الله جل وعلا. شباب في سن المراهقة، هذا يدعو جاره، وهذا يدعو زميله، وهذا يدعو صاحبه لحلقة للقرآن الكريم في بيت الله جل وعلا. هؤلاء من الدعاة إلى الله جل وعلا، هؤلاء من الآمرين بالمعروف من الناهين عن المنكر. يعجبني أن يتصل علي العشرات يوميا في مؤسسات الدولة وشركاتها ووزاراتها ومدارسها وكلياتها، يتصل علي كل يوم بالعشرات: يا شيخ، نريد محاضرة دينية عندنا في المؤسسة، عندنا في الوزارة، عندنا في الشركة. هذا من الدعاة إلى الله جل وعلا، من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. يتصل علي كثير من الشباب يقولون: يا شيخ، نريد أشرطة بالآلاف، نريد سعرا رخيصا لنوزع هذا الشريط. أو يسألني البعض يقول: ما أفضل شريط للتوزيع؟ أقول لهم: توزعونه على من؟ يقولون: نوزع على من عرفنا ومن لا نعرف، نوزع للناس في الطرقات. فوالله لن يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها. أين المجموعات الشبابية التي تتجول في الأسواق والتي تتمشى بين المخيمات تدعوهم إلى الله جل وعلا، تذكرهم بالصلاة وتدعوهم إلى الخير؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر من أعظم صفاتهم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر في بيوتهم، عند الجيران، في حيهم، في أعمالهم. نحن لسنا فقط مسلمين، بل دعاة إلى الله جل وعلا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ليس في الأرض أفضل ولا أعظم ولا أعلى من رجل أو امرأة أو صغير أو كبير يدعو إلى الله جل وعلا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الأمر لا يحتاج إلى شهادة شرعية، والأمر لا يحتاج إلى أن تكون إماما لمسجد، الأمر لا يحتاج إلى أن تكون زعيما لحزب، لا والله، كل مسلم يعرف الشهادتين مطالب أن يبلغ الشهادتين. تعرف آية؟ بلغوا عني ولو آية. تعرف حديثا؟ نظر الله امرأة سمع مني مقالة فوعاها فبلغها. فرب مبلغ أوعى من سامع. ابدأ من الآن، ضع لك أهداف، ماذا ستصلح في المجتمع، أي ثغرة من ثغور الإسلام ستقف عليها، أي ثلمة ستسدها يا عبد الله، أي خير ستقدمه لنفسك بعد الممات. ابدأ من الآن، فكر وكن جادا في التفكير. أضعف الإيمان أن تسجد وتدعو لهذه الأمة بالخير والصلاح، فإن في هذا خير كبير لهذه الأمة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، كنت أنتظر أن يمتلئ المسجد لأذكركم برمضان. أهو رمضان قد انقضى، ولكن الذي استفاد من رمضان هو الذي تغير أولا في قدومه للصلوات وسرعة الاستجابة لها. والله جل وعلا يقول: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. الجنة ما تريد نوم، الجنة تريد سباق، الجنة تريد أن الواحد يبحث عن الصف الأول لا أن يدرك تكبيرة الإحرام. الجنة تريد ذلك الرجل الذي يصلي الرواتب ويحافظ عليها لا فقط الفرائض. الجنة تريد يا عبد الله من يبحث عن قيام الليل، سواء آخر الليل أو في الثلث الأخير لو كانت في بدايته، أو يصلي ولو بعد صلاة العشاء، يصلي قيام الليل ويستمر عليها. قال النبي لأصحابه: إن في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. يصلي بالليل والناس نيام، هذه الجنة يا عبد الله. تذكر كم كنت تقوم من الليل، ساعتين، 3 ساعات كنت تقضي هذه الأوقات لله جل وعلا. أيعجزك الآن أن تقضي 10 دقائق لله؟ من استطاع أن يقوم ساعتين يستطيع والله أن يقوم ولو 10 دقائق. صمت شهرا كاملا بغير تأفف، ذهب الشهر كلمح البصر. أيعجزك أن تصوم 6 أيام؟ لا أظنك يعجزك يا عبد الله. وبعد شوال استمر ولو على 3 أيام، لو على 3 أيام. قال من صام من كل شهر 3 أيام فكأنما صام الدهر، كأنما صام العمر كله أقل شيء. أيعجزك كل يوم وليلة يا من ختمت القرآن 2 مرات؟ أيعجزك أن تقرأ صفحات كل يوم وليلة، صفحات من القرآن قبل كل صلاة بعد كل صلاة؟ أعرف شيخا كبيرا قضى نحبه طوال عمره، يقول وأنا صغير وأدركته وهو كبير لابد وأن يقرأ قبل كل صلاة 4 وجوه، وبعد كل صلاة 4 وجوه. يقرأ كل يوم هذا في اليوم والليلة، يقرأ جزءا كبيرا، وفي الشهر يختم القرآن أكثر من مرة. يقول استمرت عندي هذه العادة وأنا صغير، ولم أنتهي من هذه العادة وأنا كبير، وأعلمه قضى نحبه وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا. لمح، لأن الرجل تعود، عود نفسه على القرآن، عود نفسه على الصيام، عود نفسه على القيام. من قال لنفسه إجازة من القرآن، إجازة من قيام الليل، إجازة من العبادة، سوف يرجع إلى عادته القديمة. استمر يا عبد الله، النفس تعودت. النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. إطعام الصائم لا ينقطع، ليس فقط في رمضان، نستطيع أن نصوم وندعو الناس للإفطار، ومن فطر صائما فله مثل أجره. نستطيع أن نحيي المساجد في غير رمضان، حلقات القرآن، بالدروس، بالمواعظ، بالذكر يا عبد الله. نستطيع أن نحيي المساجد. كم من الرسائل جاءتني في آخر ليلة في ليالي رمضان، رسائل كثيرة من صغار وكبار يدعونني فيها، يا شيخ ليش ما نستمر في قيام الليل في المساجد طول السنة؟ رسائل كثيرة جاءتني من رجال ونساء ومن صغار وكبار، هنيئا لهم هذه النية، هنيئا لهم هذه العبادة وهذه اللذة فيها، هنيئا لهم. لكن الأمر ليس بمشروع، مشروع في رمضان لنجتهد في رمضان أكثر، لكن القيام مفتوح، القيام مفتوح طوال العام. ليتبين الصادق والمخلص الذي إذا حل الظلام ونام النيام قام لوحده في آخر الليل وتوضأ في الجو البارد وقام يركع لله بعض الركعات ويصلي لله جل وعلا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قيام ثم استغفار يا عبد الله. ابدأ من الآن، ضع لك جدولا في العبادة، ابدأ الآن، ضع لك أهدافا في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر. ماذا ستقدم لهذا المجتمع؟ ماذا ستفعل لهذه الأمة؟ لا تكن صفرا على الشمال، لا أثر لك في هذه الأمة، لا تكن، إن بقيت أو مت لا أثر لك. بل ضع صدقات جارية، إن انقضى نحبك في هذه الدنيا فإن الخير يمضي وخيراتك تمضي في هذه الأمة. افعل الخير تجده عند الله جل وعلا هو خيرا وأعظم أجرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، لك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. قولوا هذا القول وأقم الصلاة.